نور جبينك في هدى القرآن، واقطب حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله في كل حال، فهو المعين على الشدائد وطأة، وهو المهيمن فوق كل مجال، وهو الشفيع على الخلائق شاهد في موقف ينجي من الأهوال. نور جبينك في هدى القرآن، واقطب حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله في كل حال. قرآننا سيظل نور هداية، دستور أمتنا مدى الأجيال، نور تكافله الإله بحفظه من أن تناوله يد الأنذال. نور جبينك في هدى القرآن، واقطب حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله في كل حال. يا من يعطر ليله بترنم، قد فزت في الإدبار والإقبال، يا حافظ السبع الطوال وسورة الرحمن والفرقان والأنفال. نور جبينك في هدى القرآن، واقطب حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله في كل حال. فليهنك الحفظ الجليل وقبله نور الهداية في جميل خصالي، فالله يسر عند حفظ كتابه، وعد للتالين حسن منالي. نور جبينك في هدى القرآن، واقطب حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله في كل حال. وأخص قوما بالعناية فضله، وتواترت أخبارهم في الحال، أهل الإله هم حماة كتابه، الذائدون بروحهم والمال. قد فاز من جعل الكتاب قرينه، ودليله أبدا إلى الأفضال.